انت انت معانا ولا علينا، انت معانا ولا علينا، انت انت معانا ولا علينا، انت معانا ولا علينا، ولا بيعنا بيعنا بيعنا ولا نسينا. قلنا يا نسينا، قلنا رسينا، قلنا يا نسينا، قلنا رسينا. انت معانا ولا علينا، انت معانا ولا علينا، ولا بيعنا بيعنا بيعنا ولا نسينا. بيعنا بيعنا بيعنا ولا نسينا.